انك تطلع ورد وجه وانك باعيننا وايه واصبعين بين اصبعين من اصابعك. كليته هذا بدأ تخليه حتى قاس بعضهم من السمع في اذن. هذا بالسعودية أحدوا ناسي ينقلوا لي شو عم يحكوني، ونحن لما نحن نقول لك لا يا حبيبي يد الله فوق أيديه قدرته. عطلت يسمونا معطلين، ومن أسوأ ما يكون عندهم المذهب الأشعري، أشاعرة بيقول له أشعري، أشعري بقد بدمه بلومه. لك أنت جسمت وجسدت وشبهت فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى ولا تقبل ذاته الانقسام. ليس هناك ذات تشبه ذاته، نفى التعدد المنفصل، ولا تقبل ذاته الانقسام، نفى التعدد المتصل. لا فعلا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع. كيف ماذا تفرضي الواقع خلاف ذلك؟ طيب، ولا تشبه صفاته الصفات. ما في صفات، انت عندك صفة القدرة، عندك صفة الإرادة، عندك صفة العلم والسمع والبصر من صفات الله تعالى، لكن وين الصفة من الصفات؟ فرق كبير. ايوه، ولا أي نفى التعدد المنفصل. طيب، ولا تعدد فيها من جنس واحد بأن يكون له تعالى قدرتان مثلا، أي نفى التعدد المنفصل. وقدرة بممكن تعلق بلا تناهي ما به تعلقت، ووحدة أوجب لها. ومثل ذي إرادته والعلم، يعني كل صفاته تتعدد، ما تتعدد، بدك تنفي التعدد عنها. ولا يدخل أفعاله الاشتراك، ما بيشاركه بفعل أحد. أيوة، إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقا. خلقا، هل من خالق غير الله؟ ما في خالق إلا الله. وإن نسب لغير إلى غيره كسبا. لذلك طلعي بالقرآن بتلاقي يوم القيامة لمن بده يسند إلى عباده فعلا يعاقبون عليه أو غير ذلك، بيقول لهم بما كسبت يداك، بما كنتم تكسبون، بما كنتم تعملون، ما قال بما خلقتم. وفرق كبير بين الخلق والكسب. الكسب ديروا بالكم سيأتي معنا فيما بعد، بس هلا استحضر. الكسب استعمال القدرة في محل، والخلق لا في محل. الكسب استعمال القدرة بآلة، والخلق لا بآلة. أنا إذا بدي أعمل طاولة بدي محل، شو المحل؟ بروح أجيب شجرة بشرحها طالع منها الدف سايب منها طاولة. فأنا جبت الطاولة من شيء موجود، هذا اسمه كسب. أوجدت شيء من العدم. الخلق لا في محل، كن فيكون. الكسب بآلي، أنا بستعمل إيدي، بنطق منشار بالمنشار بشاكوش. ربي جل وعلا لما خلقت بيدي، قال بالقدرة والإرادة. هنرجعنا للكلام الأول، قدرة والإرادة، مو له إيد جارحة جزء منه بجسدوا يا جماعة، يعتقدوا التجسيم بالجسم هنيك بالسعودية. والله أنا من باب تحسين ظني بالمؤمنين، وما بقول كلهم بيعتقدوا العقيدة. أي نحن هون بالشام، نحن تقولي بارك الله سهل عنك، لا تضعين في أشخاص الله أعلم، الله يرضى عليك. نسيتين هوني بالشام كليتنا عقيدة واحدة، لذلك أنا بحسن ظني لمصلي بمكة بالمدينة، وقد يكون هذا الإمام نتيجة الله أقامه حافظ له عقيدته ما بسايرهم من جوات قلبه، فما بعيد صلاتي. شيخنا أبو اليسار شو قال؟ أعطيك أشهد ما صلى معهم إلا عيد الصلاة آخر فرما من حركاتهم وهي ثم من إيه؟ هذا حسن التعليل وتلطف بالتعليل. ايه شو هذا الغريب؟ طيب ما استفدنا شيء، بس قالت لي بتعرف من ايش وضوعتنا وما عطفنا شيء. الله يرضى عليك يا حزي، الله يعينك. وإن نسب إلى غيره كسبا، وقيل كمان تعريف ثاني للتوحيد، وقيل إنك شو قلنا؟ إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاته وصفات وأفعال. هون وقيل هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. أيوة. يقولون نعم معطلين، تكلفنا عم نعطل عن الصفات، خلافا للمعتزلة المعطلين للذات عن الصفات الوجودية. المعتزلة نفوا القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، بمعنى أنها صفات، مو نفوا كونه قادرا، قالوا قادر بلا قدرة، عالم بلا هاي القدرة، علم صفة صفة صفة. أيوة. هذا الفرق بيننا وبين المعتزلة. أما الصفات غير صفات المعاني، الصفات السلبية الوجود والقدر والبقاء ما نفوه، وإلا كانوا كفر. أيوة. فإن قيل قد جاء صلى الله عليه وسلم بغير التوحيد، فلما اقتصر الناظم على التوحيد؟ أجيب بأنه خصه لأنه أشرف العبادات ويليه الصلاة، كما في حديث أبي سعيد إن الله تعالى لم يفرض شيئا أفضل من التوحيد والصلاة، لم يفرض شيئا أفضل من التوحيد والصلاة، ولو كان شيء فكا بس وحد الله وعود بأرضاك لا تصلي ولا تصوم. إيه في أشياء تانية غير التوحيد، هل عدناه؟ هل عمل عده؟ هي التوحيد هلا؟ إيه هي أتى بها كمان. ليش اقتصر الناظم على التوحيد ما قال على نبيا جاء بالتوحيد؟ لازم نقول جاء بالتوحيد وباقي الشرائع. ليش اقتصر على هي؟ وين بقى ضعنا؟ ويليه الصلاة، كما في حديث أبي سعيد إن الله تعالى لم يفرض شيئا أفضل من التوحيد والصلاة، ولو كان شيء أفضل منه لافترضه على ملائكته، منهم راكع ومنهم ساجد. والحد السابق، الحد يعني التعريف، إن قلت الأولاني أو الثاني، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعال، أو التعريف الثاني إثبات ذاته غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات. هذا هو إحدى المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. قال هدول عشرة بحي الله علم بدك تشتغل فيه، اول كل تتعلم هي العشر مبادئ، مبادئ مقدمات لكل علم حتى تعرف فائدته. وحكى لي واحد بزمانه قال لي دخلت على جامعة بعد البكالوريا حطوني بالفرع الفلاني وأنا كل هدفي في النفوذ كذا تعريف، هذا هندسة معمارية هندسة مدنية، مو عرفان. طلع فرض عليه اتجاه مهدد بالله، أما لو عرف شو تعريفه شو موضوعه بإيش ببحث شو ثمرته شو حكمه ما بقى يغلط. أيوة، هلا لو قلت أنا عند ذهني بدي صير رياضي بطل أقوى أبطال العالم، سمعت إنه هذا فرق الرياضيات ودخلت فيه، لا بلاقي إذا عم يحطوا لي حساب وهندسة، لك ما هذا اللي بدي إياه. هاي فائدة إيه؟ المبادئ العشر. أيوة، فحب هذا الفن لغة واصطلاحا تقدم، مهم حده يعني تعريفه، وموضوعه بإيش ببحث علم التوحيد، ذات الله تعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل وما يجوز، وذات الرسل كذلك، والممكن من حيث إنه يتوصل به إلى وجود صانعه، والسمعيات من حيث اعتقادها. هذا موضوع علم التوحيد، بدك تعرف انه انت اذا طلبتي علم التوحيد تتعلمي من اول لاخر، تكون تعلمتي هذول كلهم، وثمرته معرفة الله بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الابدية. هلا اللي مو ماكن بعلم التوحيد، يجي واحد فيلسوف زبدي يضرب يزحله يشككه، بتلاقي بتألم بقى، ما بقى يعرف، يتم ذاك مسكين المؤمن، بل استغرقوا عليه تشكيكات. أما لما بيكون ماكن، طبعا التوفيق بالله، أنا ما بدي فشرت توفيق بالله، لكن إجمالا مع الاستعانة بالله علمنا الوسيلة السبب. الله ما أنكر السبب، أمرنا أن نحن السبب وذكر الأسباب، قال وآتيناهم من كل شيء سببا، بيكون أحفظ. أيوة، وفضله أنه أشرف العلوم لكونه متعلقا بذاته تعالى وذات رسله وما يتبع ذلك، والمتعلق بكسر اللام يشرف بشرف المتعلق بفتحها، ونسبته أنه أصل العلوم الدينية وما سواه فرع. طبعا لولا التوحيد شو هذا؟ اذا واحد بيعتقد ان الالهه متعدده وصلى وصام واتى مثل ما بيقول الفقهاء، ابن احسن ما يقول مقبول منه مو مقبول؟ ايوه، انه اصل العلوم الدينيه وما سواه فرع. وما احسن قول القائل أيها المقتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، علم الكلام علم التوحيد، تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم أغفلت منزل الأحكام. وواضعه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه، وأبو منصور الماتوريدي ومن تبعه، بمعنى أنهم دونوا كتبا وردوا الشبه التي أوردتها المعتزلة، بأن معنى نسميه واضح، وإلا بمعنى آخر فالتوحيد جاء به كل نبي من لدن آدم إلى يوم القيامة. شو قال له هذا الدكتور سعيد رمضان؟ قال له إذا كان أنت بدك تحكي بالإسلام رجعتنا ألف سنة، بدك تجمع جامعة إسلامية، نحن العرب إن تاريخ عريق من 5000 سنة. شو قال له الدكتور سعيد رمضان؟ قال له لا، انا عم بدعوك الى عراقي قبل بكثير، نحن الاسلام من زمن ادم. ما تفرجتوا عليه قصه؟ تفرجتوا عليه؟ ايه، كانت المحاضرة حلوة كثير، حتى بلغني انه معارضين كلهم في مواقف، لذلك تألم الدكتور رمضان وزعلان، ويمكن ما بقى يعيد المحاضرات لأنه حذفوا أشياء كان هو مسلطن فيها كثير. إيه. واسمه علم التوحيد، لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه، ويسمى أيضا علم الكلام، لأن المتقدمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحثه: الكلام في كذا، الكلام في القدرة، الكلام في الإرادة، الكلام، سموا الكلام، فصار علم الكلام. أو لأنه قد كثر الاختلاف في مسألة الكلام، المسألة التي ابتلي فيها الإمام أحمد، وذكر بعضهم أن له 8 أسماء: توحيد كلام وعقائد وفقه الأكبر كذا، واستمداده من الأدلة العقلية والنقلية، الأدلة العقلية القطعية مو الظنية، القطعية. إذا شوف يقول لك بالمنطق، من هون بيعتمدوا هدول السلفية علينا، عم تحط المنطق بالتوحيد، وهذا المنطق علم اليونان حطيتوه، من نحن ديننا نائس. شو بقول لهم انا؟ بقول لهم المنطق الفكرة السليمة للناطق، غاية ما هنالك اليونان حطوا قواعد ودونوا، وإلا لو أنا أجيت بفكرة سليمة بوافق المناطق اليونانيين على قواعدهم، وإن خالفتهم في الأسلوب ووضع القواعد. مثل علم الرياضية، هلأ نجي بنقول فلان حط نظرية في الرياضية بالهندسة بالكذا، طيب الحساب مو ربي خالته للبشر لتعلموا عدد السنين والحساب؟ بننكر إن فلان له رأي بالنظريات الجبر وغيرها وكذا، ما بننكره، لكن بنقول وضع فلان لا. هذا الكلام لسه مو واضح، رح اكتب لك اوضح. لما انكر احد اليهود على رسول الله ارسال اي شيء من عند الله، شو قال بالقران؟ ما انزل الله على بشر من شيء، اي شو اسمه؟ سالبه كليه. شو نقيض السالبه الكليه؟ موجبه جزئيه. برافو عليك. شوف القران، قل من انزل التوراة الذي جاء به موسى، هي رد عليه بسالي بموجب جزئية. إذن المنطق وجد منذ وجد الناطق المفكر الإنسان. قال لي واحد يومي، قال لي أنت يا أنت تقرأ علم الكلام؟ قلت له كان شو بدي أقرأ له؟ شو أقرأ له؟ ما بدك عقيدة الناس تكون سليمة؟ قال اني انت نتيجة انا بعلم الكلام، بدي النتائج اللي وصلت لها. هذا علم الكلام عم بستعمله وسائل لحتى اصل لقضية اعتقدها انا وبلغها للناس ويعتقدوها. قال لي انا مخالف للاسلام، مخالف لاعتقادها. سكت. قال قال انا هون عندي بالجامع والله 2 فزوا علي مثل كأنه بدهم يقتلوني. تقرأ علم الكلام؟ عمل لي واحدهم 2 سوا طلعوا. من هلا بتلاقي لي قلبي نافر منهم. وحكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وانثى، ومسائله قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزة والمستحيلات، وهذه المبادئ هي التي تسمى مقدمة العلم، لأنها اسم لمعان يتوقف عليها الشروع في المقصود. وقد خلى الدين عن التوحيد، وقد خلى إلى آخره، أي والحال أنه قد خلى إلى آخره، فالواو للحال. وعبارته تقتضي أن ما عليه عبدة الأصنام يسمى دينا، وهو كذلك، لأن الدين ما يتدين به ولو باطلا، فهو يطلق على الدين الحق وعلى الدين الباطل. هون في لفتة بدي نبه عليه، شو بيقولوا بعض العلماء، وهذا حق الكلام، إنه الشرائع مختلفة، شرائع الأنبياء مختلفة. أما ما منقول جاء دين عيسى ثم دين موسى ثم دين، لا، الدين واحد. مظبوط، الدين واحد الحق، فمن آدم إلى سيدنا محمد الدين واحد كاعتقاد معتقدات. أما شرائع الصلاة الصوم الحج الزكاة اختلفت الأحكام. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، سيدنا عيسى قال لهم لبني إسرائيل. لذلك عم يقول فهو يطلق على الدين الحق وعلى الدين الباطل، كما يدل له قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد وقع في بعض النسخ عرى، ونحن نقول وقد خلى الدين عن التوحيد، ما فيها إشكال في بعض النسخ وقد خلى الدين عن التوحيد، بدأ وقد عرى بدل الخلع، وفيه نظر لأنه يقال عرى يعرو، تعالى يعرو بمعنى أصابه، ومو هيك أراد، هو أراد عري يعرى بمعنى خلع، عرى يعرو تعالى يعلو بمعنى أصابه. ومنه قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بدله القطر، أصبح أصابني. ويقال عري يعرى كعلم يعلم بمعنى خلا، والمناسب هنا الثاني للأول، إلا أن يوجه بأن عرى في كلامي بفتح الراء المقلوب عن كسرها، والأصل عري كعلم، قلبت الكسرة فتحة بمناسبة الوزن، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار عرى كرأى. هلا رأى أصلا رأي من الرؤية، هذا التمثيل مضبوط حتى بقلب الياء ألف. هلا رأى شو مصدرها؟ رؤية، إذا هي رأي. ولما بتحطي تاء الفاعل على رأى رديت الألف إلى أصلها، شو بتقولي؟ رأيت، وين؟ إذا هي رأي. تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا صارت رأى. وين الحكاية عم يقول؟ ولذلك قال المصنف في شرحه الصغير بعد أن شرح على نسخة خلا ما نصه، قال ما نصه هذه النسخة الواقعة هنا، أخبرني بعض أصحابنا الموثوق به أنه أخذها عني كذلك، وضمن خلا معنى تجرد، فعده بعن، خلا الدين عن التوحيد، وإلا أصله لازم تقولي تجرد. التضمين هذا في الكلمات اللغوية غير التضمين بالشعر. التضمين بالشعر إجا معنا بأول كتاب، تذكر ذلك أنه تعلق البيت الثاني بالبيت الأول، هون أراد بالتضمين ضمن كلمة معنى كلمة أخرى شوي. وقد خلى الدين عن التوحيد، خلى ما بتعدى بعن، قال من ضمنوا معنى تجرد عداه بعن. ووزعنا نسخة عرى في الشرحين أي الكبير والصغير والمتوسط، ومراده ببعض الأصحاب الشيخ اليوسي كما وجد في بعض الهوامش الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الدين يطلق لغة على عدة معان، منها الطاعة والعبادة والجزاء والحساب، ولهم فيه اصطلاحا تعريفان، أحدهما مختصر وهو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام، هذا التعريف المختصر. وسمي دينا لأننا ندين له وننقاد، وسمي أيضا ملة من حيث إن الملك يمليه على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمليه علينا، ويسمى شرعا وشريعة من حيث إن الله شرعه لنا، أي بينه لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالله هو الشارع حقيقة والنبي شارع مجازا. النبي مو شارع من عنده، ينقل لنا شرع الله، نسميه شارع لأننا نتلقى منه، وإلا الشارع الحقيقي هو الله. طيب هذا تعريف دين مختصر هو ما شرعه الله لنا على لسان نبيهنا الأحكام وثانيهما مطول هو التعريف تعريف الدين وهو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. هذا التعريف المطول وحنجرح لك هذا التعريف. فقولهم وضع أي موضوع فهو مصدر بمعنى اسم المفعول أي شيء موضوع بقطع النظر عن أن يكون حكما أو غيره لأجل الإخراجات الآتية. إنه بيستوعب بالكلمة الأولى بعدين بيخرج ودخل المجاز التعريف لشهرته يعني كلمة وضع مصدر وأراد به اسم المفعول بمجازها قال إذا كان مشهورا لا بأس. أما الأصل ممنوع وضع كلمة مجازية في التعريفات. أيوة. وقولهم إلهي أي منسوب للإله وهو الله تعالى وخرج به هي الإخراجات وخرج به الوضع البشري ظاهرا ظاهرا وضع بشري مثل إيه؟ مثل رسوم السياسات وترتيب المنزل وما أشبه ذلك أو الصناعات. وليش قال ظاهرا وإلا فالوافع لجميع الأشياء والله الحقيقة ما حركة ولا سكون في الكون ولو ظهر من إنسان وفلان وفلان مين سخره مين ألهمه هذول أسياسنا الصوفية بتلاقي لك شو بلا يا خلاص هذا معك ما بيزعل. بس ليش ما بيزعل؟ لأنه فهمان في كل دنيا ما بيزعل من البشر. طيب ومن الله عم يمتحنني إذا استقرت وفيها نفس الأجر الكلمة شو قاسي لي عمر يا خالي. وكل الذي شاهدته فعل واحد بمفرده لكن بحجب الأكلمة هذا ظاهرا فلان وأزلان هذا حجب فجبنا نحن بهذه الحجب عن الباحث. أما الملاحظين تماما ما تلاقي ما في حركة ولا سكون إلا من الله عز وجل. لأنه يا ستي قولي بالك حق اللي عم تحكي أنت حق لكن رح أسألك سؤال ثاني ليش في مؤمن وكافر؟ أنت بدك المؤمنين كلهم بهالدرجة العالية أنا رح أبص عليك أكثر رح أبص عليك درجة أكثر بكثير ليش من خطأ؟ ولذلك خلقه ولو شاء ربك ما فعلوا. القرآن عم جيب لك أيوه فهون في هدول علماء الظاهر واللي بعيدين عن التصور بيوقفوا بوشنا سيف قاسي اذا شافونا عم نحكي بتصور. لكن اذا كان التصور مؤيد للشريعه بتلاقينا عم نلتجئ الى الشريعه عم نلتجئ الى القران. حصل بزمان الشيخ الشيخ صالح رحمه الله حب يبين لنا حتى يوصل قلوبنا للمسلمين. وفي طرف اخر بعاكسه فحب شيخنا الله يرحمه يوجهنا توجيه تبقى صدورنا واسعه لجميع افراد المسلمين. حكى لنا هاي الشيخ صالح فرفوس رحمه الله قال في شيخ ماشي او قاعد هو مريدي اجى من قدامهم ماشي امامه رجل من الشديدين على الوهابية الشديدين على الصوفية يعني مثل الوهابية أو غيرهم. تفتت الشيخ سؤال للمريدين تبعته شايفين ها قالوا لي ايه قالوا تعرفوا شو هو ها قالوا لا قالوا هذا سياج إلنا. شو سياج إلنا؟ قال إذا بدنا نشطح لنا فتح نحسب حسابه. هلا بينكر علينا؟ لا خلينا نحكي بالوصف الذي يتحمله الناس كلهم ويكون كلامه مؤيد بظاهر الشريعة أو بالقرآن بالأحاديث. فلذلك من هنا قال لك وإلا فالكل فعل الله عز وجل. هذا الحقيقة، هذا الحقيقة. أبدا لا حركة ولا سكون إلا بعلم الله وبإرادته وبقضائه وبقدره. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا المصير. فتنة امتحانا، نبلوكم نختبركم، مو البلاء للتعذيب، لا لا لا، امتحان. فهون شو عم يقول؟ راح تفتحي علينا هلا باب كبير. امام ما عم يتصرف بملكه. هذا الجواب اللي بدك تسمعيه في القران موجود، لا يسال عما يفعل. لو خلق اهل النار في النار قبل ما يخلقهم في الدنيا ويكلفهم، في اعتراض عليه؟ طيب يوم نقول لجهنم هل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد؟ هذا الكلام يتعارض مع قسم الله لأملأن جهنم منك وممن تبعك. شو بدي من فيها؟ هل من مزيد؟ بيحط فيها. هل من مزيد؟ بتخلص الخلائق تبع الدنيا. شو بيعمل ربي؟ ما مالك معك الحديد؟ شو بيعمل؟ يضع قدمه. هلا استني لحتى فسلك. يضع قدمه، الله له قدم جزء منه، خلق قطع شقفه منه وحطه بجهنم حتى الملي. استغفر الله العظيم لك. فيضع قدمه فتقول قطني قطني. قال العلماء يخلق خلقا بحطهم بجهنم بمديهم. شو عملوا هدول؟ قليلي. طيب منيح، مو ملكه؟ في إذا كان إلك بالشراكة عنده بملكه بشي طالبي. أنت ملكه من جملة ملكه، ملكك يملكك، ملك له أنت وأنا وكليتنا. لله ما في السماوات وما في. من لم يصبر على بلائي ويرضى بقضائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ إلها سوائي. يمكن يقولوا لك حديث ضعيف موضوع، لا ما بعرف شو بدهم يقولوا. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، هي أبلغ من يخرج من تحت سمائي. فليبدو بسبب إلى السماء ثم ليقطع. علق مشتقتك هيك معناتها. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. يا جماعة عبيد، نحن عبيد، يعني لازم نتم عبيد. لكن العبد في الدنيا يلي سيده بشر بنقول له ليس لك حق على سيدك، مو هيك القاعدة الفقهية؟ ليس للعبد حق على سيده. ايه طيب، هون العبودية لله، هذه العبودية الصحيحة. فلو قطعتني في الحب في الحب إربا ما بعرف شو مالتها. ما حل الفؤاد إلى سواك كذا. هذول المحبين الله يرضى عنهم. وإلا فالواضع لجميع الأشياء هو الله في الحقيقة، وذلك نحو الرسوم السياسية أي القوانين التي ترجع إليها سياسة العالم، كعلم إصلاح المنزل وحسن العشرة مع الأهل والإخوان والأوضاع الصناعية كالتجارة والقزازة وغير ذلك. وقد كانت الحكماء القدماء يؤلفون كتبا، هلأ مثل حكاية نصرنا، مثل الحكماء القدماء اللي ما كان لندين. في سياسة الرعية وإصلاح البدون، فيحكم بها ملوك من لا شرع لهم، فإنه وإن كان الخالق لكل الأشياء هو الله تعالى، إلا أن البشر لهم في هذه كسب، لذلك ما نسميها دين، نسميها أوضاع بشرية. لا يقال يلزم على ذلك أن أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين. ليش؟ لأن البشر أعني المجتهدين لهم فيها كسب. أبو حنيفة قال فرائض الغلول 4، الشافعي قال 6، غيره قال أكثر كذا، كل هاي آراء من العلماء. إذن من وضع البشر ما نسميها دين، على هذا الكلام لا يقال. وإنما منهما ورد نصا لا خلاف فيه، يلي لا خلاف فيه كلام قولا واحدا دين، وأما يلي فيه خلاف ومجتهدون له الاجتهاد فيه كمان بنسميه دين. ليش؟ لأننا نقول هي من الدين قطعا، وهي موضوع إلهي. غاية الأمر أنه يخفى علينا والمجتهدون يعانون إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع، ولا دخل لهم في وضعها. أنا قلت ولا مدخل، هيك سائق على لساني، وهون عندي ولا دخل، كلاهما معنى واحد. إذن شو يا بي المجتهد أبو حنيفة والشافعي ومالك، كل هذا دين، لأنه بيجيب شيء من عنده من ظن بأحد، تلاقي لك يسأل أحدهم أيامات يقولون لا أعلم حتى أنظر حتى شوف دليل، إذا مو من عنده. وقولهم سائق، نعم. هي مو دي شو عم أبياب الأبواب البيوع بالفقه دين. نحن عم نحكي الدساتير اللي بتضعها الدول، هذا هيك عم يحكي هو. لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لك هذه دين للأول، قال عنها دين. وقولهم سائق، شو وضع إلهي سائق، أي باعث وحامل. مين اللي خلاك بعز الشتاء تقيم هالحاف من على بدنك وتفز بها البرد تتوضى وبعدين تلبس وبعدين شو مين هذا؟ هذا الحكم الإلهي الذي بعثك لنيل الثواب. إذن وضع إلهي باعث حامل على عمل ما، لأن المكلف إذا سمع ما يترتب على فعل الواجب من الثواب أو على فعل الحرام من العقاب، انساق إلى فعل الأول وترك الثاني، وهكذا قالوا. وخرج به الوضع الإلهي غير السائق، كإنباءة الأرض وإمطار السماء، وبعث في ذلك لأنه سائق لإصلاح المعاش. فالأحسن التمثيل لغير السائق بالوضع الإلهي الذي لا اطلاع لنا عليه، كالذي تحت الأراضين، فإن ما لا نعرفه لا يسوقنا لشيء. صار هذا مسائق، وضع إلهي لكن مسائق، سائق لذوي العقول السليمة. وقولهم لذوي العقول السليمة أي لأصحاب العقول السليمة من الكفر، والمراد سائق لهم فقط. وخرج به ما يسوقهم وغيرهم من الحيوانات كالأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات، وهي الإلهامات التي تسوق الحيوانات لفعل منافعها كنسج العنكبوت واتخاذ النحل بيوتا واجتناب مضارها كنفر الشاة من الذئب وغير ذلك. هذا ما يسمى دين، لأنه ساق الإنسان غير الإنسان. وقولهم باختيارهم المحمود، خرج به الأوضاع السائقة لهم لا باختيارهم بالمرة أو باختيارهم المذموم، فالأول كالآلام السائقة للأنين رغما، والوجدانيات كالجوع والعطش فإنهما يسوقان إلى الأكل والشرب قهرا، والثانية باختيارهم المذموم كحب الدنيا فإنه وضع إلهي ينحط بقلبنا. هالميل إلى الدنيا والشهوات، الإمام الغزالي بيقول لك ربي أودع فينا الشهوة لحكمة يعلمها الله، لولا شهوة الغريزة الجنسية مين بيحط برقبته هالمسؤولية من الرجال؟ روح جيب طعام، روح اشتغل، صار عندك مرة أولاد، يلا بدنا ناكل، بدنا نلبس، بدنا نشرب، بدنا سكن. يا ربي ما عاد استطلع حلم ارتعبتي. هاي وحدة. وكمان البنت لولا الغريزة اللي الله أودعها فيها ما بتحمل مسؤولية غلاظة الرجل وأمره وسلطانه وكذا وكذا. إذا في، لكن هذا سائق ما يسمى دين. ايوه يا سيدي، فإنهما يسوقان إلى الأكل والشرب قهرا، والثانية كحب الدنيا فإنه وضع إلهي يبعث ذوي العقول إلى ترك الزكاة باختيارهم المذموم. ومتى كان الاختياري محمودا لا يسوق إلا إلى خير. فقولهم إلى ما هو خير لهم إنما ذكروه توصلا لقولهم بالذات إلى ما هو خير لهم بالذات، يعني الخير الذاتي، فهو متعلق بخير، وذلك الخير الذاتي عبارة عن السعادة الأبدية والقرب من رب البرية. وخرج بذلك صنعتا الطب والفلاحة، فإنهما وإن تعلقتا بوضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود، لكن لا إلى الخير الذاتي، بل إلى صنف من الخير وهو حفظ صحة أبدانهم بالحكمة والعقاقير أي أجزاء الأدوية وبنحو الأخذية. هذا خير دنيوي، أما إذا واحد حافظ على صحته بالمأكل والمشرب وبالتداوي يقول الجنة؟ لا، الدين إذا تستعمليه بطاعة الله تصل إلى السعادة الأبدية، هذا الخير الذاتي. قال: وحاصل هذا التعريف مع طوله أن الدين هو الأحكام التي وضعها الله الباعثة للعباد إلى الخير الذاتي. فائدة: أمور الدين أربعة. هاي شو يعني؟ جميع الدين من أول لآخر، ومن عبادات ومعاملات ومحرمات تجتنبيها وكذا، مجموعة بأربع كلمات كليات، بس بيدخل بها الكليات الأربعة جميع أمور الدين. أمور الدين أربعة كما قاله النووي، أي علامات وجوده، وقد نظمها بعضهم فقال: أمور لدين صدق قصد وفى العهد، وترك لمنهي كذا صحة العقد. فأولا شو عم يقول؟ صدق قصد، فصدق القصد أداء العبادة بالنية والإخلاص. طيب، ووفاء العهد الاتيان بالفرائض وترك المنهي. طيب شو الاتيان بالفرائض؟ خلاص. وترك المنهي اجتناب المحرمات، وصحة العقد جزمه بعقائد أهل السنة. شو تناول؟ العقيدة واجتناب المحرمات وفعل الطاعات مع القصد. هلا إذا واحد اجتنب المحرمات وبنية إنه الله محرم، بنية إنه المحرمات عم تضر بصحتي محافظة على الصحة، إله ثواب؟ إيه، بدها تكون هالثلاثة هدول منبعثة من الأولى الأولانية، صدق قصدين، قصدك وجه الله. أيوة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بعدين شو قال؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. مين هدول؟ هدول اللي أراد العاجلة واللي أراد الآخرة. هذول وهذول المدد من عند الله. والله إذا انقطع المدد لحظة شو بصير فينا؟ بيمروا ما شاء الله بيمروا عدم عدم عدم عدم. هلأ هالكهرباء إذا انقطع التيار شو صفي بالنوم؟ يرجرج من هيك بضعة ما بقى شيء. أيوة عن التوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد المتعلق بالخلق، والمراد بالتوحيد هنا التوحيد اللغوي وهو العلم بأن الشيء واحد، وبحمل التوحيد هنا على اللغوي وفيما مر على الشرعي اندفع الإيطاء. شو الإيطاء؟ هذا من جملة عيوب القوافي، وهو اتحاد القافيتين لفظا ومعنى فيما دون سبعة أبيات. ورد ذلك بأن الدين إنما عرى عن التوحيد عن التوحيد الشرعي، فالحق أن التوحيد في الموضعين شرعي، ولا يرد أن في كلامه إطاء. ليش؟ إلا إذا كانت هذه المقدمة من مشطور الرجز، تكرار القافية فيما دون سبعة أبيات. أما إذا كانت من تامه فلا إطاء، لما علمت من أنه اتحاد القافيتين، وقافية البيت لا تكون إلا آخره، أما آخر الشطر الأول فليست بقافية. شو هي عروض اسمها؟ مهيك قال شيخ الإسلام خرج بتكرير القافية تكرير غيرها كتكرير آخر النصف الأول مع آخر بيت فليس بإطاء. ولو سلم أن في كلام المصنف إيطاء فهو جائز للمولدين كما هو جائز لغيرهم. طيب، وعلى اختلاف التوحيد في الموضعين اللي اجوا بعدين متأخرين، وعلى اختلاف التوحيد في الموضعين يكون في الكلام الجناس التام، لأنه كلمة أولى بمعنى وإجت الكلمة الثانية نفس اللفظ بالحركات والسكنات لكن بمعنى آخر، هذا اسمه الجناس التام، وهو اتفاق الكلمتين لفظا لا معنى. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. طيب، قوله فأرشد الخلق إلى آخر معطوف على جاء بالتوحيد، فيقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الخلق بالسيف عقب الإرسال. ليش؟ لأن الفاء تقتضي التعقيب رأسا، مهين ترتيب مع التعقيب مباشرة، مع أن الجهاد لم يشرع بفور الإرسال بل بعد الهجرة بسنة، لأنه شرع في صفر من السنة الثانية من الهجرة كما نبه عليه الحلبي في السيرة. وقد يقال التعقيب في كل شيء بحسبه، لو إذا أن دخل زيد الغرفة فجلس، يعني مجرد ما دخل قعد، في بينات نص ساعة، وإذا أن تزوج زيد فولد له، شو في بيناته؟ أقل ما يكون ست شهور، أقل ما يكون، يعني التعقيب بكل شيء بحسبه. ونوقش في ذلك بأنه لا يقال ذلك إلا إذا كان المذكور لا يمكن وجوده قبل مضي المدة التي بينه وبين المعطوف عليه، كما في تزوج زيد فولد له، وهنا الجهاد يمكن حصوله قبل هذه المدة. إذن هي مثل الحديث. وأجاب بعضهم بأن الجهاد غير ممكن قبل هذه المدة من حيث عدم الإذن فيه، الله ما أذن إذا ما ممكن. مهيه جهاد العدو. قال الشهاب الملوي ويمكن التعقيب الحقيقي بالنظر لقوله وهديه للحق، هذا ما في إشكال. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه، بين السيف والهدي في الواو، والواو لا تفيد الترتيب، إذن صار الإرشاد مباشرة بالهدي. وإن قدم السيف عليه لكن هو ما بفيد الترتيب. أيوة. قال لأن الإرشاد بالهدي كان عقب الإرسال، فلم يتأخر صلى الله عليه وسلم عن الإرشاد لحظة ما. ومعنى الإرشاد الحقيقي تصييرهم راشدين أي مهديين، وفسروه مجازا بالدلالة، فإن حمل على الأول يعني أرشد الخلق بأن جعلوا مهديين راشدين أي على الأول، كان خاصا بمن آمن مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وباقي الصحابة، وإن حمل على الثاني وهي الدلالة فقط كان عاما لمن آمن ولمن كفر. ما أصدر الرسول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى أن قال فآمنوا بالله ورسوله. وقوله الخلق فأرشد الخلق أي جميع الثقلين الإنس والجن إجماعا، ما في شك، هذا باتفاق إنس والجن باتفاق، وكذا الملائكة بناء على أنه مرسل إليهم إرسال تكليف، والراجح أنه مرسل إليهم إرسال تشريف كما تقدم لك تحريره، وإن رجح بعضهم هنا خلافه سؤال أنه لا تكليف، وهذا الإشكال. وأما إرساله إلى سائر الحيوانات يعني إلى الطير وإلى الغزلان وإلى الوحوش وإلى حيوانات البحار، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ما بقى بس الإنس والجن، إيوة إلى سائر الحيوانات فإرسال تشريف قطعا ما في تكليف، حيوانات مكلفة، إذن إرسال تشريف قطعا. فإن قلت كيف يستقيم العموم في الخلق مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يرشد من لم يستمع به؟ هلا اللي كانوا بأقاصي الدنيا أرشدهم دلهم أمرهم. قلت الإرشاد أعم من أن يكون بنفسه كمن استمع به، أو بواسطة كمن جاء بعده، أو كان في زمنه ولم يستمع به. ما كلا ما بعث للملوك أرسل أسلم تسلم، وإلا فعليك إثم الإرسين، يعني معناتها تبليغ للملك تبليغ لقومه كله، وبعدين للأمم التي بعدها ما قال لصحابته بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولو حديثا، أما ليبلغ الشاهد منكم الغائب، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. وقوله لدين الحق متعلق بأرشد، ومادة الإرشاد تتعدى باللام، أرشدتك لكذا مهيب كما تتعدى بعلى، والدلالة تتعدى بعلى، فمن فسر الإرشاد بالدلالة فسر اللام بعلى، ومن أبقى الإرشاد على معناه الحقيقي على معناه الحقيقي أبقى اللام على حقيقتها، فإنه يقال أرشدني لكذا. والمراد من الحق لدين الحق هنا الله تعالى، لأنه اسم من أسمائه تعالى، ومعناه المتحقق وجوده دائما وأبدا بحيث لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. ويصح أن يراد بالحق هنا ما طابقه الواقع، كما هذا الحق، وإضافة الدين للحق على الأول على معنى اللام لدين لله، دين لله، وعلى الثاني للبيان لدين هو الحق، أي لدين هو الأحكام الحق. قوله بسيفه يحتمل أن يكون متعلقا بحال محذوفة من فاعل أرشد، أي أرشد الخلق لدين الحق في حال كونه متلبسا بسيفه، أو حال كونه ملجئا لهم بسيفه، لأن الإرشاد والدلالة ليس بالسيف، مو أرشدته بالسيف كما استكتبه بالليغة في عمدته سهم، دلالة وإشارة حتى تكون الباء للتعبير، بل باللسان قطعا. وهذا إذا جعل أفسد بمعنى دل، أما إذا جعل بمعنى صيرهم راشدين على أن المراد بالخلق أمة الإجابة فالباء للسببية، وإضافة سيف للضمير بسيفه سيف رسول الله لأدنى ملابسة. بس سيفه، السيف اللي كان حامله خالد بن الوليد سيف رسول الله، والسلاح اللي عم تحمله الأمة الإسلامية الآن مشان تحارب أعداء المسلمين هي أسلحة رسول الله. هذه الإضافة لأدنى ملابسة، شو معنات الإضافة لأدنى ملابسة؟ الأصل في الإضافة بتقول هذا كتابك، الكتاب إلى كي إضافة، وقد يكون الإضافة لعلاقة ما، مو ملكه، مو قال أحدهم إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرته سهيل أذاعت غزلها في القرائب. قال هي المرأة الخرقاء، شو الخرقاء؟ اللي ما بتقوم بعملها بنشاط، لما بتشوف إجا الشتاء تخلق خيط الكبكوبة وقيتين أو تمشة صوف غزولي يهود، أنت تساوي هدول أنت كان إيش بس عم تساوي غزلاتها تدفع فيهم هي ولاد. ليش ما اشتغلتي بالصيد؟ خرقاء. طيب الخرقاء اللي باك تحسن تقوم بعملها إلى كوكب بالسماء، كوكب الخرقاء هي أضافوا إليها، قال هذا أضيف إليها لأنه يدلها على قرب الشتاء بنبها، فلما صار في علاقة بينه وبينها أضيف إليها، أي لأدنى ملابسة. لأن المراد بالسيف السيف الذي جاء بمشروعية مقاتلة أعداء الله به، سواء كان بيده أو بيد من تبعه ولو إلى يوم القيامة، أي أدنى ملابسة. والمراد بالسيف آلة الجهاد التي يباح قتال الحربيين بها حتى الحجارة، فقد رمى صلى الله عليه وسلم بالحجر في يوم أحد. ففي كلام المصنف مجاز مرسل من إطلاق الخاص وإرادة العام، الخاص هو السيف، إرادة العام آلات القتال كلها، فهو من باب عموم المجاز، أي المجاز العام الشامل للحقيقة والمجاز. وقد كان له صلى الله عليه وسلم سيوف متعددة منها المأثور، وهو أول سيف ملكه لأنه ورثه عن أبيه، ومنها القضيب بالقاف والضاد، ومنها ذو الفقار بفتح الفاء وكسرها، ذو الفقار ذو الفقار، ومنها غير ذلك. وقد دفع صلى الله عليه وسلم لعكاشة جزل حطب حين انكسر سيفه يوم بدر، وقال اضرب به، فعاد في يده سيفا صارما طويلا أبيض شديد المتن فقاتل به. صلى الله على سيدنا رسول الله وهديه للحق، عطف على سيفه فيصل التقدير، وأرشدهم بهديه للحق، لكن يلزم عليه تهافت. شو التهافت؟ تكرار المعنى من غير فائدة، إذ التقدير ودلهم بدلالته، ما أن أرشد بمعنى هدى، هداهم بهديه دلهم بدلالته، أي التهافت، إلا أن تجعل الباء للتصوير، فتحصل أن الباء من حيث دخولها على السيف للملابسة أو للسببية كما تقدم بيانه، ومن حيث دخولها على هديه للتصوير، حالة يعني عم يصور لك الهدي بهذا الهدي المتين الذي هو القرآن والسنة، أي التصوير. وبعضهم حمل الهدي على القرآن والسنة فأرشدهم بالقرآن والسنة بسيفه وهديه القرآن والسنة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يراسل الناس أولا بالقرآن والدعوة إلى الإسلام، فإن أجابوا للإسلام فظاهر، وإلا أعلمهم بالتهيؤ للجهاد حتى لا يكون غادرا. وهكذا خلفاؤه وأصحابه من بعده. والمراد بالحق هنا ما طابقه الواقع. إن أريد بالحق الأول الله تعالى، أو المراد به هنا الله تعالى، إن أريد به في الأول ما طابقه الواقع، فليس في كلام المصنف إيطاء، بل فيه الجناس التام، وفيه ما تقدم من أنها ليست من مشتور الرجاس. واعلم أنهم فسروا الحق بأنه الحكم الذي طابقه الواقع وضده الباطل، وفسروا الصدق بأنه الحكم الذي طابق الواقع وضده الكذب، فأسندوا المطابقة في تفسير الحق إلى الواقع، وفي تفسير الصدق إلى الحكم، وذلك أن المطابقة وإن كانت مفاعلة من الجانبين، هذا مفاعلة فعل مشاركة، إلا أنه لما كان الحق مأخوذا من حق الشيء ثبت، والثابت إنما هو الواقع، ناسب أن تنسب المطابقة في جانب الحق إلى الواقع، يعني الواقع طابق الحق الذي هو قضاء الله وقدره وعلمه الأزلي، تجي الوقائع مطابقة للحق، بخلافه في الصدق، الصدق ما الكلام الذي طابق الواقع. أصبح هلا أنا شو بقول لي، امبارحة صار احتفال بزفاف فلان على فلان، هذا كلام إن طابق الواقع صدق، وإن خالف الواقع كذب، فإذا صار كلامي إجا متأخر والواقع سابق عليه، الواقع بطابق ما في علم الله، صار الواقع بطابق الحق. فالمبدأ الرئيسي هو الحق، بيجي الواقع مطابق له، ثم بيجي الصدق مطابق للواقع. شو قلنا بقى؟ الحق ما طابقه الواقع، والصدق ما طابق الواقع. توضحين؟ لأن الواقع شيء ثابت في نفسه يقاس عليه غيره، والمراد بالواقع علم الله تعالى، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك. فإن قيل لما قدم الناظم السيف على الهدي مع أن الهدي سابق على الجهاد، أول كل بيّن لو أنني أخبرتكم أن سبحة خيرا في سبح هذا الأكد، قال له نعم ما جربنا، قال له فإني نذير لكم بين يدي عذاب، قال له عمو تبا لك سائر، قال له الكلمة واحدة بطلبها منكم تدين لكم العرب والعجم، قال له أبجأ لكم عشر كلمات، قول إذا هيك بدنا نأخذ، قال له لا إله إلا الله، قال له هي لا هي ما أعطينا غيره، قال له لك مت قتيلا ذليلا.